السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة؟ قل لجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي؟ مسلم بن علي بن سالم البومعيدي، مرباط، سلالة، ظفار، الجنوب العربي. الجواب: هذا البيت لجرير بن عطية بن الخطف الشاعر الأموي المشهور من قصيدة مدح بها الحجاج بن يوسف، ومطلعها: هاج الهوى لفؤادك المهتاج فانظر بطوض حباكر الأحداج. وفيها يقول: وكان جرير يكثر من ذكر الغراب، إن الغراب بما كرهت لمولع بنوى الأحبة دائم التشحاج. ليت الغراب غداة ينعب بالنوى كان الغراب مقطع الأوداج. والبيت المسؤول عنه يشير إلى أن الحجاج لا بد أن يلحق بطريضته ولو تمهل قليلا عنها، ولا مناص لمن يهرب منه. فهو يقول: فتعلقا ببنات نعش هاربا أو بالبحور وشدة الأمواج. ومدح جرير الحجاج في مناسبات أخرى، ومن ذلك قوله فيه: إذا سعر الخليفة نار حرب رأى الحجاج أثقبها شهابا. ويقول فيه من قصيدة أخرى: زين المنابر حين تعلو منبرا وإذا ركبت فأنت زين الموكب. ومدحه أيضا فقال: رأى الحجاج عافية ونصرا على رغم المنافق والحسود، دعا أهل العراق دعاء هود وقد ضلوا ضلالة أهل هود. وله فيه: فما مخدر ورد بخفان زأره إلى القرن زجر الزاجرين توردا، بأمضى من الحجاج في الحرب مقتما إذا بعضهم هاب الحياض فعردا. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم. محمد أبو عبد الله الأعظمية، بغداد، العراق. الجواب: لا أعرف قائل هذا البيت، والمذكور في كتب الأدب أن ملكا من الملوك لا يعرف اسمه رقم هذين البيتين على بساط له: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وفي البيتين فكرتان طالما ترددا في حكم العرب وأقوالهم شعرا ونثرا، وهما: أولا الظلم مرتعه وخيم، وثانيا دعوة المظلوم. وجمع الفكرة بالبيت الثاني أبو الدرداء بقوله: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. وعبارة الظلم مرتعه وخيم مثل في أمثال العرب، أول من قاله حنين بن خشرم السعدي في الجاهلية، ويقال إنه ولد تحت فراش يحيى بن خالد رقعة، فيها هذان البيتان: وحق الله إن الظلم لؤم، وإن الظلم مرتعه وخيم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ومن أجمل الأبيات في سوء عاقبة الظلم قول محرز بن خلف من أدباء تونس وعلمائها، توفي سنة 413 هجرية، فهو يقول: إذا ظالم قد حالف الظلم مذهبا وجار غلوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى ريب الزمان وجوره سيبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم ذا رأينا ظالما متجبرا يرى النجم فيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بجوره أناخت صروف الحادثات ببابه، وعوقب بالذنب الذي كان يجتني وصب عليه الله سوط عذابه، فلا فضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يثنيه عند ذهابه. وأتى البحتري في حماسته بأشعار مختلفة عن الظلم وسوء عاقبته. أما دعوة المظلوم فيقول المعري فيها: لا شيء في الجو وآفاقه أصعد من دعوة مظلوم. وصف بعض الأعراب دعوة المظلوم فقال: وسائرة لم تسرف الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطعه، سرت حيث لم تحد الركاب ولم تنخ لورد ولم يقصر لها القيد مانع، تمر وراء الليل والليل ضارب بأرواقه فيه سمير وهاجع، إذا وفدت لم يردد الله وفدها على أهلها والله راء وسامع، تفتح أبواب السماوات دونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، ويقول ابن القيصراني يمدح الملك العادل نور الدين الشهيد محمود بن زنكي: كلفت همتك السمو فحلقت فكأنما هي دعوة في ظالمي. ويقول جمال الدين بن نباتة: يا رب ذي ظلم كمنت لحربه فأوقعه المقدور أي وقوع، وما كان لي إلا سلاح تهجد وأدعية لا تتقى بضروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع، مريشة بالهد من جفن ساهر منصلة أطرافها بنجيع. وفي الميثولوجيا اليونانية إلهة اسمها نمسيس، وعملها إحقاق الحق ومعاقبة الذين يتجاوزون الحد فيظلمون ويبطرون عن غنى أو عن قوة، ولعل قول العرب الظلم مرتعه وخيم له اتصال بفكرة ميثولوجية كالفكرة التي ذكرناها عن الإغريق القدماء، وفيها كما لا يخفى إيمان بالقدر. السؤال: من القائل وما بقية الأبيات؟ وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وشمت بي من كان منك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم. أحمد سعيد الداموك سهراني، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان لامرأة اسمها أمامة كان يتغزل بها عبد الله بن الدمينة، فكتب إليها يوما كما جاء في حماسة أبي تمام: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجلهتين جثوم، وأنت التي قطعت قلبي حزازة وقرفت قرح القلب وهو قليم، وأنت التي أحفظت قومي فكلهم بعيد الرضا دان الصدود كظيم. فأجابته أمامة في الأغاني أميمة على الوزن والقافية: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم. فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم. وفي الأغاني أن أميمة أو أمامة هي التي بدأته بهذه الأبيات، ثم أجابها هو بالأبيات الأخرى، ثم تزوجها بعد ذلك وقتل وهي عنده. ووجدت في إحدى المجموعات الشعرية للأب لويس شيخو اليسوعي أن البيت: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجلهتين جثوم، منسوب إلى عنطرة العبسي، ولم يذكر الجامع بيتا آخر. ورأيت في الأمالي قصيدة جميلة لأبي حية النميري جاء فيها: وقائلة يا دهم ويحك إنه على غنة في صوته لمليح، وقائلة أولينه البخل إنه بما شاء من زور الكلام فصيح، فلو أن قولا يكلم الجلد قد بدا بجلدي من قول الوشاة جروح. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها. فريد يوسف أحشيش، دورة الخليل، الأردن. الجواب: هذا البيت لأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب، ذكره الثعالبي في يتيمة الظهر، والبيت من بيتين هما: إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض لها غير أنه يرجي سواها فهو يهوى انتقالها. وذكر الثعالبي عن هذين البيتين أنهما من الأمثال السائرة. وذكر أشعارا لأبي أحمد هذا وقال عنه إنه من شعراء ما وراء النهر. ومما ذكره عنه أن أبا حفص الفقيه عاتب يوما أبا أحمد على لبسه الخاتم في يمينه بدلا من شماله، فقال أبو أحمد في هذا أربع فوائد: إحداها السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده إلى أن كان من أمر صفين والحكمين ما كان. حين خطب عمرو بن العاص فقال: ألا إني خلعت الخلافة من علي كخلع خاتمي هذا من يميني، وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري. فبقيت سنة عمرو بن العاص بين العامة إلى يومنا هذا. ولا حاجة إلى ذكر الفوائد الثلاث الأخرى، ورأيت البيتين في بعض الكتب منسوبين إلى ابن الرومي. ومما يحكى بشأن هذين البيتين أن المأمون الخليفة العباسي بعد الرشيد والأمين أشرف يوما من قصره فرأى رجلا بيده فحمة يكتب على حائط القصر، فذهب خادم من القصر وأحضر الرجل ورأى أنه قد كتب هذا البيت: يا قصر جمع فيك الشؤم واللوم، متى يعشش في أركانك البوم. فلما مثل الرجل بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرك من خزائن الأموال، وإني قد مررت عليه الآن وأنا في غاية الجوع، فوقفت مفكرا في أمري وقلت في نفسي: هذا القصر عامر عال وأنا جائع ولا فائدة لي فيه، فلو كان خرابا لم أعدم رخامة أو خشبة أبيعها وأتقوت بثمنها. أو ما علم أمير المؤمنين بقول الشاعر: إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض لها غير أنه يرجي سواها فهو يهوى انتقالها. وتذكر هذه الحكاية عن الرشيد أيضا. وذكر الثعالبي عن أبي أحمد الكاتب الذي نحن بصدده أنه كان بعد اختلال حاله يكثر من إنشاد بيتي منصور الفقيه، وهما: قد قلت إذ مدحوا الحياة فأصرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. فقال هو في معنى البيتين: من كان يرجو أن يعيش فإنني أصبحت أرجو أن أموت فأعتق، في الموت ألف فضيلة لو أنها عرفت لكان سبيله أن يعشق. وواظب على قراءة هذه الآية في آناء ليله ونهاره، وهي: وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وسمع بعض أصدقاء أبي أحمد هذا الأمر فقال: إنا لله، قتل أبو أحمد نفسه فكان الحال على ما قال، فإن أبا أحمد شرب السم وقتل نفسه. وحكاية المأمون أو الرشيد عن البيت المسؤول عنه حكاية مصنوعة، لأن أبا أحمد ابن أبا بكر الكاتب وابن الرومي كان بعد وفاة الرشيد والمأمون. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وما هي القصيدة؟ ودع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. عبد الحليم دنورة، اللاذقية، سوريا. الجواب: هذا البيت للشاعر عبد الله بن محمد بن أبي عيينة، من جملة أبيات قالها حينما توعده علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكان علي قد دعا الشاعر لنصرته حين ظهرت المبيضة فلم يجبه إلى دعوته، فلما توعده قال: أعلي إنك جاهل مغرور، لا ظلمة لك لا ولا لك نور، أكتبت توعدني أن استبطأتني، إني بحربك ما حييت جدير، فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة البعوض يضير. ثم قال من هذه الأبيات: وإذا ارتحلت فإن نصري للأولى، أبواهم المهدي والمنصور، نبتت عليه لحودنا ودماؤنا، وعليه قدر سعينا المشكور. وفي الأغاني ترجمة لشاعر اسمه أبو عيينة محمد ابن عبد الله ابن أبي عيينة وكنيته أبو المنهال، وهو من شعراء الدولة العباسية ومن ساكن البصرة. وقال عنه صاحب الأغاني إنه كان يهوى فاطمة بنت عمر بن حفص. ويقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء: إن الذي كان يهوى فاطمة هذه هو عبد الله ابن محمد لا محمد ابن أبي عيينة كما جاء في الأغاني. ويظهر من كلام الأغاني أنه كان يوجد شاعران باسم أبي عيينة، أحدهما أبو عيينة محمد والثاني عبد الله بن محمد، وفي كتب الأدب خلط بين الاسمين. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة وما مطلع الأبيات؟ وبي شجو أيوب وآلام يونس وأحزان يعقوب وحسرة آدم، ومما شجاني أنني كنت نائما أعلل من برد القرى بالتنسم. العرابي ولد محمد رازغيل الكنغو. الجواب: البيت الثاني من هذين البيتين لعدي بن الرقاع، وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية. أما البيت الأول فلم أجده بين أبيات عدي بن الرقاع المشهورة عن الورقاء أو الحمامة، والأبيات هي: ونبه شوقي بعدما كنت نائما، هتوف الدجى مشغوفة بالترنم، بكت شجوها عند الضحى فتساجمت إليها دموع العين من كل مسجم، فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التردم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فكان الفضل للمتقدم. ويروي المبرد في الكامل البيتين الأولين هكذا: ومما شجاني أنني كنت نائما، أعلل من برد الكرى بالتنسم، إلى أن بكت ورقاء في غصن أيكة تردد مبكاها بحسن الترنم. ومن قبيل هذا القول بيتان لنصيب الشاعر، وهما: لقد هتفت في جنح ليل حمامة وتبكي على إيف وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. ويقول مراد الطائي عن مشاركة الحمامة بالبكاء: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن ماذا هيجت حين غنتي، فلا هملت عين دما من صبابة إذا هملت عيني دما واستهلتي، فما برحت حتى بكيت لنوحها وقلت ترى هذه الحمامة حنتي. ويقول السراج الوراق: وورقاء أرقني نوحها لها مثل مالي فؤاد صديع، تنوح وأكتم سري وما أبوح ودمعي لسري مذيع، كأن اقتسمنا الهوى بيننا فمنها النواح ومني الدموع. وفي حماسة ابن الشجري مجموعة من أشعار الشعراء الأخرى في هذا الباب. ونذكر لمجنون ليلى هذين البيتين المشابهين لقول نصيب: لقد غردت في جنح ليل حمامة على إلفها تبكي وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. ويكذب هذه الأقوال قول القاضي محي الدين عبد الظاهر، ولعله فتح الدين بن عبد الظاهر كما في النويري: نسب الناس للحمامة حزنا وأراها في الحزن ليست هنالك، خضبت كفها وطوقت الجيدة وغنت وما الحزين كذلك. ومن التكذيب أيضا قول أبي محمد الخفاجي: وهاتفة في البان تملي غرامها وتتلو علينا من صبابتها صحفة، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا. وكذلك ورب هاتفة هاجت جوا وأسى على الغصون بتسجيع وتغريد، فقلت إذ أعلنت بالنوح نادبة رفقا فإلفك باق غير مفقود. لو كنت بالوجد مثلي ما اكتحلت ولا خضبت كفا ولا طوقت بالجيد. السؤال من القائل وفي أي مناسبة؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أحمد عبد الله بن منصور بن نصر تعز اليمن. الجواب: هذا البيت للشاعر القطامي واسمه عمير بن شييم، وكان في صدر الإسلام، ومن أشعاره المشهورة التي يتمثل بها قوله: والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حال إلا سوف ينتقل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقيل بأن الأخطل لما حضرته الوفاة قيل له: على من تخلف قومك؟ فقال: على العميرين، يريد عمير بن شييم القطامي وعمير بن الأيهم، وهما من تغلب، والقطامي هو أول من لقب بصريع الغواني. أما البيت الذي سأل عنه السائل الكريم فقد ورد في قصيدة للقطامي مدح بها عبد الواحد بن الحارث، والحكاية أن القطامي جاء إلى دمشق وأراد أن يمدح عمر بن عبد العزيز، فقيل له: إن الشعر لا ينفق عند هذا ولا يعطي عليه شيئا، وهذا عبد الواحد بن الحارث فامدح. فمدحه بقصيدة تزيد على 40 بيتا، وسمي القطامي بقوله: يصكهن جانبا فجانبا، صك القطام القط القواربا. والقطامي أو القطام هو الصقر، ولقب القطامي بصريع الغوان لقوله: صريع غوان راقهن ورقنه، لدن شب حتى شاب سود الذوائب. وهذا على قول الأغاني، والمشهور أن صريع الغواني لقب غلب على الشاعر مسلم بن الوليد لقوله: هل العيش إلا أن تروح مع الصبا، وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ مصائب الدهر كفي، فإن لم تكفي فعفي. عبد الغفار حسين، دبي، الخليج العربي. الجواب: في الجزء الأول من كتاب قول على قول حكاية عن هذا البيت من الشعر، فنشير إليها فقط. وهذا البيت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر، من أبيات هي: يا محنة الدهر كفي، إن لم تكفي فخفي، ما آن أن ترحمينا من طول هذا التشفي، فلا علومي تجدي ولا صناعة كفي، ثور ينال الثريا وعالم متخفي، ذهبت أطلب بختي فقيل لي قد توفي. والمعنى من هذه الأبيات واضح، وهو التشكي من الدهر، والإقرار بأن الغنى والفقر لا علاقة لهما بعقل أو بجهل، وإنما هما حظوظ، كما قال أبو تمام: ينال الفتى من دهره وهو جاهل، ويكدي الفتى من دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى إذن هلكت من جهلهن البهائم. ولابن الراوندي أبيات ثلاثة في هذا المعنى، فهو يقول: سبحان من وضع الأشياء موضعها، وفرق العز والإذلال تفريقا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الألباب حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا. وقالت العرب أشعارا كثيرة في هذا المعنى، وتجاوز بعضهم الحد حتى أشرف على الكفر. ونكتفي ببيتين للخباز البلدي، وهما: يا قاسم الرزق لم خانتني القسم، ما انت متهم قل لي من اتهم، ان كان نجمي نحسا انت خالقه فانت في الحالتين الخصم والحكم. ويقول الثعالبي صاحب يتيمة الظهر ان قول الخباز البلدي مما يستغفر منه لانه ملاحف للكفر، اما قول ابن الراوندي فهو من هذا القبيل ولكنه لا يستغرب منه لانه كان من متكلم المعتزلة وفارقهم وصار ملحدا زنديقا. وقال القاضي ابو علي التنوخي عنه انه كان يلازم اهل الالحاد، فاذا عتب في ذلك قال انما اريد ان اعرف مذاهبهم، ويقال ان اباه كان يهوديا فاسلم، وكان بعض اليهود يقول لبعض المسلمين ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما افسد ابوه التوراة علينا. وذكر عنه صاحب كتاب معاهد التنصيص امورا غاية في الكفر والالحاد ومجانبة للدين والسنة. السؤال من القائل وما المناسبة؟ لما اناخوا قبير الصبح عيرهم. محمد صالح جعفر، برمنغهام، بريطانيا. الجواب: هذه شطرة من بيت، والبيت من ابيات لها حكاية، ولكن لا يعرف اسم القائل. ووجدت في كتاب تزيين الاسواق ان رجلا مر بدير هرقل وهو صديق له، ودخل الدير لينظر حال من فيه من المجانين، فاذا بشاب نظيف الثياب حسن الهيئة، فلما بصر بهما رحب بهما واخذ يحادثهما ويسألهما عن حالهما، وسألاهما عن حاله فاخذ ينشدهما بشعر لخالد الكاتب، ثم لما فرغ من الانشاد التفت اليهما وقال: هل احسنت؟ فقالا: نعم. فلما اراد الذهاب استوقفهما وانشد: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم، ورحلوها وسارت بالهوى الإبل، وقلبت من خلال السجف ناظرها ترن إلي، ودمع العين منهمل، فودعت ببنان عقدها عنم، ناديت: لا حملت رجلاك يا جمل، ويلي من البين ماذا حل بي وبها، يا نازح الدار حل البين وارتحل، يا حادي العيس عرج بي اودعهم، يا حادي العيس في ترحالك الاجل، اني على العهد لم انقض مودتهم، فليت شعري لطول العهد ما فعلوا. وفي حكاية اخرى وجدتها في كتاب للأكليدي عن ما وقع للبرامكة، ان المبرد الاديب المعروف صعد من البصرة الى بغداد، فمر في طريقه بدير العاقول، فرأى فيه مجنونا ظريفا اخذ ينشده اشعارا كثيرة، ثم طلب الى المبرد ان ينشده من شعره فانشده: بكيت حتى بكى من رحمة الطلل، ومن بكائي بكت اعداي اذ رحلوا، يا منزل الحي اين الحي قد نزلوا، نفسي تساق اذا ما سيقت الابل، انعم صباحا سقاك الله من طلل غيثا، وجاد عليك الوابل الهطل، سقيا لعهدهم والدار جامعة والشمل ملتئم والحبل متصل، الى ان يقول بعد 5 ابيات اخرى: لما اناخوا قبيل الصبح عيسهم، وثوروها وسارت بالدمى الإبل، إلى آخره. السؤال: أيهما الأصح؟ أولا: أما ذو الجهل فارغب عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ثانيا: أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ناصر السبيعي، حائل، المملكة العربية السعودية. الجواب: السؤال أيهما الأصح يكون له جواب أو جوابان، فإن البيتين قد يكون كل منهما صحيحا، وأنهما من قول قائلين مختلفين، فيكون الجواب على شقين، وقد يكون الجواب واحدا، وهو أن البيت المعروف هو قول بشار بن برد حينما أتاه رجل يسأل عن منزل فلان من الناس، فأخذ بشار يفهمه كيف الوصول إلى البيت والرجل لا يفهم، فما كان من بشار إلا أن نهض من مكانه وأخذ بيد الرجل وقاده إلى المنزل المطلوب وقال: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فلما وصل إلى البيت قال بشار للرجل: هذا هو منزله يا أعمى. والشطر الثاني من البيت يذهب مذهب الأمثال، وقد تعرض لهذا المعنى عدد من الشعراء، أذكر منهم سليم بن يزيد العدوي حيث يقول: حتى متى لا نرى عدلا نصر به، ولا نرى لولاة الحق أعوانا، مستمسكين بحق قائمين به، إذا تلون أهل الجور ألوانا، يا للرجال رداء لا دواء له، وقائد ذي عمن يقتاد عميانا. ولهذه الأبيات حكاية عن المنصور قبل توليه الخلافة، فقد قدم البصرة ونزل بواصل بن عطاء وقال: بلغني أبيات عن سليم بن يزيد العدوي في العدل، فقم بنا إليه. فناداياه فأشرف عليهما من غرفته وقال لواصل: من هذا الذي معك؟ قال: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فقال سليم: رحب على رحب وقرب على قرب. فقال واصل: إنه يحب أن يسمع أبياتك في العدل. فقال سمعا وطاعة، وأنشد الأبيات: السؤال من القائل وفي أي مناسبة، ونظرة منك ألقيها على عجل أشفى إلي من الدنيا وما فيها. جميل خالدية، بيروت لبنان. الجواب: يروى هذا البيت على هذه الصورة أيضا: وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشفى إلي من الدنيا وما فيها. وهذا البيت لمجنون ليلى، وحكايته أن المجنون اجتمع برجل من عشيرته، فقال له الرجل: إني أريد الإلمام بحي ليلى، فهل تودعني إليها شيئا؟ فقال: نعم. قف بحيث تسمعك ليلى وقل: الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أمنيها، منيتك النفس حتى قد أضر بها وأبصرت خلفا مما أمنيها، وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشفى إلي من الدنيا وما فيها. الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أمنيها. فمضى الرجل ولم يزل يرقب خلوة حتى وجد ليلى، فوقف عليها ثم قال لها: يا ليلى، لقد أحسن الذي يقول. وأتم الأبيات فبكت، ثم قالت: أبلغه السلام وقل له: نفسي فداؤك، لو نفسي ملكت إذا ما كان غيرك يجزيها ويرضيها، صبرا على ما قضاه الله فيك، على مرارة في اصطبار عنك أخفيها. فعاد الفتى إلى المجنون وأبلغه هذين البيتين وأخبره بحال ليلى، فبكى المجنون ثم سقط مغشيا عليه. فلما أفاق قال: عجبت لعروة العذري أضحى أحاديثا لقوم بعد قومي، وعروة مات موتا مستريحا، وها أنا ميت في كل يومي. السؤال: من القائل وما مناسبة البيت؟ إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. عبد الله أحمد الزهراني، تبوك، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر الحسن بن هاني المعروف بأبي نواس، من أبيات قالها في ذم الدنيا بعد أن سئم منها كما يظهر. ومن هذه الأبيات: أرى كل حي هالكا وابن هالك، وذا نسب في الهالكين عريقي. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. ويقال إن أبا العتاهية كان يقول: سبقني أبو نواس إلى ثلاثة أبيات، وددت أني سبقته إليها بكل ما قلته من الشعر، فإنه أشعر الناس فيها، وهي قوله: يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. وقوله من لم يكن لله متهما لم يمس محتاجا إلى أحد. وقوله إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. وأكثر شعراء العرب من ذكر الدنيا بهذا المعنى. ومن ذلك مثلا قول الحريري يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. وقول ابن عبد ربه ألا إنما الدنيا غدارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. وينسب إلى المأمون قوله ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. والبيت في الحقيقة لمعاذ العقيلي. ويقول أبو الفرج الساوي في رثاء فخر الدولة هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي. وأصرح من ذلك قول الشريف الرضي وخلائق الدنيا خلائق مومس للمنع آونة وللإعطاء طورا تبادلك الصفاء وطارة تلقاك تنكرها من البغضاء. ويقول البحتري متى أرت الدنيا نباهة خامر فلا ترتقب إلا خمول نبيه. وذكروا بدل الدنيا كلمات أخرى مثل الدهر والليالي والأيام والزمان. ويقول عبد الله بن طاهر ألم تر أن الدهر يهدم ما بنى ويأخذ ما أعطى ويفسد ما أسدى فمن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. وفي فصل لابن المعتز هذا زمان متلون الأخلاق متداعي البنيان موقظ الشر منيم الخير. ولشمس المعالي قابوس قوله الدهر شر كله مفصله ومجمله إن أضحك ساعة أبكى سنة. ورأيت في شرح قصيدة ابن عبدون أن أبا وارث قاضي نصيبين سمع قائلا في المنام يقول يا نائم الليل في جثمان يقظاني ما بال عينك لا تبكي بتهتاني إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت له من بعد إحساني أما رأيت صروف الدهر ما صنعت بالهاشمي وبالفتح بن خاقاني. ولمحمد بن حازم الباهلي قوله يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أصحارا. السؤال من قائل هذين البيتين في رثاء عمرو بن ود العامري لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه دائم الأبد لكن قاتله من لا يعاب به قد كان يدعى قديما بيضة البلد. عبد النبي عمران علي أحمد النعيمي صحار. الجواب هذان البيتان من أبيات قالتها أم كلثوم بنت عبد ود في رثاء أخيها عمرو بن عبد ود العامري فقد بلغها أن علي بن أبي طالب قتل أخاها فقالت لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى قديما بيضة البلد من هاشم في ضراها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالحسد. قوم أبى الله إلا أن يكون لهم مكارم الدين والدنيا بلا لدد. يا أم كلثوم ابكيه ولا تدعي بكاء معولة حرا على ولدي. وقد خرجت في في هذا الشعر من الرثاء الى مدح آل هاشم. ثم دعاها النبي الى الاسلام يوم فتح مكة فاسلمت. وتقول في رثاء اخيها هذا ايضا: وكان قتله علي في مبارزة، اسداني في ضيق المكر تجاولا، وكلاهما كفء كريم باسل، فتخالسا سلب النفوس كلاهما وسط المجال مجالد ومقاتل، وكلاهما حصر القناع حفيظة لم يثنه عن ذاك شغل شاغل، فاذهب علي فما ظفرت بمثله قول سديد ليس فيه تحامل. وبيضة البلد في قولها: من كان يدعى قديما بيضة البلد، معناه واحد البلد الذي يجتمع اليه ويقبل قوله. ويقال ايضا: هو اذل من بيضة البلد، اي من بيضة النعام التي تتركها. وفي المعنى الاول من المدح يقول حسان بن ثابت: امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة اضحى بيضة البلد. وفي المعنى الثاني من الذم يقول الراعي في هجاء عدي بن الرقاع: لو كنت من احد يهجى هجوتكم يا ابن الرقاع، ولكن لست من احد، تأبى قضاعة ان ترضى لكم نسبا وابن نزار فانتم بيضة البلد. ويقولون: بيضة العقر يبيضها الديك مرة واحدة ثم لا يعود. وفي ذلك يقول بشار: قد زرتنا مرة في الدهر واحدة، عودي ولا تجعليها بيضة الديك. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الي عريفهم يتوسم. محمد خميس، جسر الكيلانية، حماة، سوريا. الجواب: هذا البيت لشاعر جاهلي اسمه طريف العنبري، والبيت من قصيدة يقول فيها: او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الي عريفهم يتوسم، فتوسموني انني انا ذلكم شاكي سلاحي في الهوادف معلم، تحت الاغر وفوق جلدي نثرة زغف ترد السيف وهو مثلم، حولي اسيد والهجيم ومازن، واذا حللت فحول بيتي خضم. وخضم هنا هو اسم العنبر بن عمرو بن تميم، ثم اطلق على قبيلة بني العنبر لكثرة اكلهم. وكان طريف بن تميم العنبري من الشجعان، وكان اذا اتى سوق عكاظ لا يتقنع كما يتقنع غيره من الفرسان، وكان قبل ذلك قد قتل شراحيل الشيباني، فقال حصيصة بن شراحيل: أروني طريفا، فأروه إياه. فجعل كلما مر به طريف في سوق عكاظ تأمله ونظر في وجهه مليا حتى يحقق معرفته، ففطن له طريف، وكان ذلك في الشهر الحرام وفيه تأمن القبائل بعضها من بعض. فقال طريف لحصيصة بن شراحيل: ما لك تنظر الي مرة بعد اخرى؟ فقال حصيصة: اتوسمك لاعرفك، فلله علي نذر، ان لقيتك في حرب لاقتلنك او لتقتلني. فانشد طريف قصيدة منها تلك الابيات. ويقول حصيصة لما قتل طريفا: ولقد دعوت طريف دعوة جاهل سفها، وأنت بمعلم قد تعلم، وأتيت حيا في الحروب محلهم، والجيش باسم أبيهم يستهزم، فوجدت قوما يمنعون ذمارهم بسلا إذا هابل فوارس أقدم سلبوك درعك والأغر كليهما وبنو أسيد أسلموك وخضموا. وفي البيت الآخر إشارة تهكمية إلى قول طريف مفتخرا: تحت الأغر وفوق جلدي نفرة، زغف ترد السيف وهو مثلم، حولي أسيد والهجيم ومازن، وإذا حللت فحول بيتي خضموا.